الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد أخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه وهذا الكتاب الماتع، كما قلنا على ما فيه من بعض المراجعات، وإلا فالاستدراكات لا تنقطع عن أحد قط. وهذا كتاب حق على طالب العلم أن يراجعه أكثر من مرة. ما زلنا في المسائل التي يقال فيها مسألة اجتهاد، وهل كل مجتهد مصيب أم لا، على خلاف الفقه. يقول: والمسألة السبع في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد، اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والمسائل التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين، وتلخيص الكلام في ذلك يحصل على في فرعين. الفرع الأول في العقليات، نتكلم طبعا على مسائل الكلام، ويقصد بذلك مسائل العقيدة، مسائل الأصول. قال: وهي أنواع. الأول: ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله، كما في إثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل. وطبعا الكلام هذا الصانع والتوحيد بعد ذلك كان معتزلة، يعني المفروض الصيغة يكون هو فيها سني بدل ما يكتب بكلام المعتزلة. قالوا: فهذه الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب الحق، ومن أخطأه فهو كافر. النوع الثاني هي مسألة الرؤية، وهي مسألة رؤية الله جل في علاه بالأبصار، وهذه التي يعني اختلف فيها أهل البدع والضلالة مع أهل السنة والجماعة. وخلق القرآن الذي قال به المعتزلة، والمعتزلة أيضا ينكرون رؤية الله في الآخرة. وخروج الموحدين من النار، يعني بالشفاعة، والمعتزلة أيضا هي التي أنكرت الشفاعة. وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد، فمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأه فقيل أكفر، ومن القائلين بذلك الشافعي. الله أكبر. يعني هو المسألة توجيه كلام الشافعي في كفر من يقول من ينكر الشفاعة وينكر أيضا رؤية الله جل في علاه، لأن رؤية الله متواترة والشفاعة كذلك، وأيضا بأنه يعني ينكر هذه جملة فيكون كافرا. ومن أصحابي من حمل على كفران النعم وإن كان الأول أقرب. الثالث: إذا لم تكن المسألة دينية، كما في تركيب الأجسام من ثمانية أجزاء وانحصار اللفظ في المفرد والمؤلف. قالوا: فليس المخطئ فيها بآثم ولا المصيب فيها بمأجور، إذ هذه وما يشابهها يجري مجرى الاختلاف في كون مكة أكبر من المدينة أو أصغر من المدينة. وقد حكى ابن الحارم في المختصر أن المصيبة في العقليات واحد، ثم حكى عن العنبري أن كل مشاهد في العقليات مصيب. حكى أيضا عن الجاحظ أنه قال: لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند، وهذه مشكلة كبيرة. الجاحظ أصلا يعني فيه ما فيه من الاعتزال، وهذا الكلام الذي قاله كلام خطير. قال الزركشي: أما الجاحظ فجعل الحق فيها واحدا، ولكنه يجعل المخطئ فيها في جميع غير آثم. قال ابن السمعاني: كان العنبري يقول في مثبت القدر: هؤلاء عظموا الله، وفي نافي القدر: هؤلاء نزهوا الله جل في علاه. كلام باطل باطل، وكيف يكون تنزيها وهذا النفي الذي فيه ما فيه من النقص، نعوذ بالله من الخذلان. وقد استبشع هذا القول منه. نعم صحيح، فإنه يقتضي تصويب اليهود والنصارى وسائر الكفار في اجتهادهم الذين قالوا بذلك، وهذا كلام باطل سواء من الجاحظ أو من السمعان. قال: ولعله أراد أصول الديانات التي اختلف فيها أهل القبلة، كالرؤية وخلق أفعال الأبد. وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملك اليهود والنصارى والمجوس، فهذا ما يقطع فيه بقول أهل الإسلام، لا خلاف فيه ولا اجتهاد فيه. قال القاضي: مختصر التقريب، اختلفت الروايات عن العنبري، فقال في أشهر الروايتين: إنما يصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة، يعني ملة واحدة، وأما الكفر فلا يصوبون. جيد، الحمد لله نراجع ذلك. في رواية عنه أنه قال أنه صوب الكافر من المجتهدين، أعوذ بالله من غضب الله، هذا كفر، وهذا معناه تصحيح كفر الكافر، وهذا لازم باطل، لو علمه لا يمكن أن يتقبله. هذا معناه يعني كما قلنا بأنه يغصل بأنه يصوب كفر الكافر. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. ولذلك أهل الأصول يعني صراحة هذه مسألة محلها ليست في الأصول، وهذا كلام فيه يعني يظهر لك أن كثير من أهل الأصول يعني كانوا على انحراف عقدي، وهذا هذه أيضا مصيبة. لذلك أنا أقول لابد من تصدى لهذه العلوم المهمة جدا أن يكون نقي على عقيدة سلفية، العقيدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام. قال نحن نتكلم عنهما بين يعني العنبري والجاحظ، فنقول أنتما أولا محجودان بالإجماع فقبلكما بعدكما، ثانيا أن أردتما بذلك مطابقة الاعتقاد المعتقد فقد خرجتما عن حيز العقلاء وانخرطتما في سلك الأنعام، وإن أردتما الخروج عن التكليف ونفي الحرج كما نقل عن الجاحظ فالبراهين العقلية من الكتاب والسنة والإجماع والخارج عن حد الحصر ترد هذه المقالة. وأما تخصيص التصويب بأهل الملة الإسلامية فنقول مما خاض فيه المسلمون القول بخلق القرآن وغير ذلك مما يعظم خطره. وأجمعوا قبل العنبرية على أنه يجب على المرء إدراك بطلانه. وقد حكى القاضي أيضا في موضع آخر عن داود بن علي الأصفهاني إمام مذهب الظاهر أنه قال مثل قول العنبري، لا ونربع به من أنه يقول بذلك. وحكى قوم العنبري والجاحظ أنهما قال ذلك في من علم الله من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا وغيرهم. وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة بين الإسلام وبين الزنادقة. وقال ابن القريد ما نقل عن العنبري والجاحظ إن أراد أن كل واحد من المجتهدين مصيب له لما في نفس الأمر فباطل، وإن أريد به أن من بذل الوسع ولم يقصر في الأصوليات يكون معذورا غير معاقب هذا نعم هذا أقرب، وكيف يعاقب وقد استفرغ الوسع وبذل الجهد، لأنه قد اعتقد فيه أنه لو عوقب وكلف بعد استفراغه غاية الجهد لازم تكليفه بما لا يطاق. قال وأما الذي حكي عنه من الإصابة في العقائد القطعية فباطل قطعا ولعله لا يقوله إن شاء الله تعالى. أما المخطئ وهذا اعتذار يكون اعتذار من باب الأدب مع العلماء والاعتذار لهم بحسن الظن قدر الإمكان. وأما المخطئ في الأصول من المجسمة، تتعلمون أمان المجسمة الذين يذكرون عن الكتاب، وهذا عيب على الأشاعرة أو عيب على يعني الذين يؤلفون في الأصول في هذا الباب كبير، فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتطبيقه واختلف في تكفيره الأشاعرة. قولا قال إمام الحرمين ابن القشيري وابن القشيري وغيرهما أظهر مذهبي ترك التكفير واختيار القاضي في كتاب إكفار المتأولين، يعني مسألة التأويل مانع من موانع الكفر. قال العز بن عبد السلام رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات. ونقول في هذا الباب يعني يشتهي التكفير أهل القبلة، يعني كل أهل القبلة على الإسلام حتى ولو أتى بمكفر هذا كلام باطل، وهذا كلام الأشاعرة فيه نوع من الإرجاء، فيه نوع من الإرجاء. فهذه مسألة يتوسط فيها أهل السنة والجماعة بين الغلو وبين الجفو، بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. قال الزركشي وكان الإمام أبو سهل الصعلوكي لا يكفر فقيل له ألا تكفر من يكفرك، فعاد للقول بالتكفير، وهذا مذهب المعتزلة فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل فريق منهم الآخر، نعوذ بالله من الخذلان. ونعم هذا حقا هو فعل أهل الباطل، فعل أهل الباطل والضلال بأنهم يكفرون المخالفين. لذلك يعني هناك من الأوساط الملتزمة الذين لا يعقلون هذه المسألة ولا يدخلونها بأن يعني الذي يخالفهم يخطئونه وقد يبدعونه وقد يفسخونه، وهذه مسألة فيها ما فيها من الهوى والحزبية التي تفرق بين الأمة. وقد حكى إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي ترك التكفير وقالوا إنما يكفر من جهل وجود الرب أو علم وجوده ولكن فعل فعلا أو قال قول أجماع الأمة أنه لا يصدر ذلك إلا على الكافر. أعوذ بالله أو هذا هو الآن إرجاء محض في هذا الباب، إرجاء محض. طيب ومن أتى بالشركيات وأشرك مع الله تعالى غيره في العبادات أما يكون كافرا؟ سبحان رب العظيم. هذه مسألة المرجئة الذين يرون بأن الكفر دائر على حل الاستحلال القلب وفقط، وعلم أن التفكير أن التكفير لمجتهد الإسلام ومجرد خطأ في الاجتهاد شيء من مسائل العقل عقبة كؤود. ونقول ما كان الأمر فيه من تأويل فالتأويل مانع من التكفير من إسقاط الحكم على عيني، لكن قد يأتي قولا كفرا قد يأتي فعلا كفرا فلا بد ان يوصف بذلك. القول قول الكفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ما دام مجتهدا فهو تحتاج الى اقامه الحجه ذات الشبهه، لانه التاويل مانع من الكفر. التاويل وان كان هناك خلاف، هناك خلاف في هذه المساله، وطبعا الخوارج والمعتزله لا يرون ان التاويل مانع من التكفير، لكن الصحيح عند اهل السنه والجماعه التاويل مانع من التكفير. قال عقب بن كؤود: لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه ولا يحرص عليه، لأنه مبني على شفا جرف انهار وعلى ظلمات بعضها فوق بعض، وغالب القول به أن ناشئ عن العصبية وبعضه ناشئ عن شبه واهية. الله أكبر، ألا أف على العصبية وهذه النعرات القبلية، ليست من الحجة في شيء، ولا يحل التمسك بها في أيسر أمر من أمور الدين، فضلا عن هذا الأمر الذي هو مزلة أقدام ومضحضة كثير من علماء الإسلام. والحاصل أن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون، ثم الذين لهم ثم الذين لهم يدفع ذلك دفعا لا شك فيه ولا شبهة. شوف انظر هنا، رجع الإمام الشوكاني وإن كان لا يقول بأن قول الصحيح حجة، لكنه يقول بأن الرجوع في ذلك والنظر الصحيح والسديد إلى قرون الخيرية الأولى، وهي خير القرون التي قد زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وزكاها الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وزكاهم الله جل وعلا في التوراة وفي الإنجيل، وأيضا قد قال السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كياك أن تختار بقول من يقول منهم إنه يدل على ما ذهب إليه الكتاب والسنة، فإن ذلك دعوة باطلة مترتبة على شبهة ضحضة، وليس هذا المقام مقام البسط، بسط الكلام على هذا المراد، فموضع علم الكلام. لما أقحمته في كتاب الأصول، ولما أدخلته هنا والناس يستغنون عنه، وأنت أدخلت على الناس ما أدخلته، وشبهت أيضا ولبست على الناس ما لبست، لولا أن المسائل بفضل الله فيها ما فيها من الظهور لما تركنا هذا الأمر يكون بهذه الطريقة. المسائل الشرعية، الفرع الثاني المسائل الشرعية. فذهب طبعا مسائل الشرعية هنا مسائل العقدية مرة تكلمنا فيها، والآن يتكلم عن مسائل الشرعية والفروع، وهذا هو الأصل في تطبيق القاعدة، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ الأصل في تطبيق القاعدة هذه. يقول: فذهب الجمهور ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني ومن المعتزلة أبو الهذيل أبو العلي أبو هاشم وأتبعهم إلى أنها تنقسم إلى قسمين: الأول ما كان منها قطعيا معلوما بالضرورة كوجوب الصلاة الخمس، يعني كوجوب الصلاة الخمس كوجوب صوم رمضان، فهذه معلوم من الدين بالضرورة، ما هي على الإجماع عليها، وأيضا كتحريم الزنا كتحريم الخمر، فليس كل مجتهد فيها بمصيب، بل الحق فيها واحد، فالموافق له مصيب والمخطئ غير معذور، بل آثم. هذه مسألة آثم، هذه فيها يعني اتكلم فيها على مسألة آثم أو كافر، لأن هو الحق معلوم بالدين بالضرورة، إنكار معلوم بالدين بالضرورة كفر، لكن هل الذي اجتهد يجتهد معلوم بالدين بالضرورة، هل هذا محل اجتهاد؟ هو الكلام في هذا، لذلك اختلفوا في تفسيقه أو تكفيره. قال: وكفره جماعة منهم لمخالفته للضروري، وإن كان فيها دليل قاطع وليست من الضرورات الشرعية، فقيل إن قصر فهو مخطئ آثم، يعني ليست من الضرورات ليست من القطعيات، قيل إن قصر في اجتهاده فهو مخطئ آثم، وهذا صراحة يخالف أصل التأصيل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه العلماء الأصول تجد يعني يحورون ويكورون في بعض المسائل التي قد بتها نفسنا في كلمة واحدة من جوامع الكلم، وهم يعني كأنهم غفلوا عن السنة وباتوا يدوكون في العقليات، سبحان ربي العظيم. لذلك حقا العلم كل العلم، الإتقان كل الإتقان، النظر إلى الكتاب والسنة وإدامة النظر للكتاب والسنة. قال ابن سمعاني: ويشبه أن يكون سبب غموضها امتحان من الله لعباده ليفاضل بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وفوق كل ذي علم عليم. والقسم الثاني المسائل الشرعية التي لا قاطعة فيها، وقد اختلفوا ذلك اختلافا طويلا، واختلف النقل عنهم أيضا ذلك اختلافا كثيرا. فذهب جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها حق، وأن كل واحد منهم مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين. قال الماوردي وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال، يعني كل هذه الأقوال منها قول واحد هو الحق. يعني أنا ما أدري بالله عليكم الخلاف كيف عند الخلاف بينهم، وعندنا الآيات صارمة قاطعة طاهرة باهرة ومتوافقة متضافرة على أن الحق واحد عند الله جل في علاه. سبحان الله. قال قالوا الشافعي ومن معه وابو حنيفة ومالك، قالوا استحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخطئ بعضهم بعضا ويعترض بعضهم على بعض، ولو كان اجتهاد كل مشاهد حقا لم يكن للتخطئة وجه. وهذا كلام متين. ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على أن الحق واحد، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ فعند مالك والشافعي وغيرهما أن المصيب منهم واحد وإن لم يتعين، وأن جميع مخطئ إلا ذلك الواحد الذي قد أصاب الحق، وهذا هذا هو الحق. وقال جماعة منهم أبو يوسف إن كل مشاهد مصيب، وأن كل وإن كان الحق مع واحد، وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله وهو ضعيف لا يصح، وأنكر ذلك أبو إسحاق الماوردي، أو هو صح لكنه يعتبر في في في مرتبة الشاذ، وأنكر ذلك أبو إسحاق الماوردي، وقال إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين، وهذا الراجح الصحيح. قال خد أبو الطيب واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه أنه قال في بعض المسائل كقولنا، يعني قال بأن الحق واحد وليس متعدد، وفي بعضها قول أبي يوسف بأن الكل مصيب، وقد روي عن أهل العراق وأصحاب مالك بن سريج وأبي حامد عن الغزالي بمثل قول أبي يوسف، واستدل طعم الغزالي وقال بذلك وأخذها منه ابن العربي المالكي، واستدل ابن كج على هذا بإجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ. وهذا يعني هذا زعم مردود، ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. قال ابن فورك وفي المسألة ثلاثة أقوال، أحدها أن الحق واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب، فمن وضع النظر موضعه أصابه من قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ ولا إثم عليه، ولا نقول إنه معذور لأنه المعذور من يسقط عنه التكاليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة، وهو عندنا قد كلف إصابة المعين، لكنه خفف أمر خطابه وأجر على قصد الصواب وحكمه ينافذ على الظاهر، وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه نص في الرسالة. يعني هو مأجور من وجه آثم من وجه، والثاني أن الحق واحد إلا أن المجتهدين لم يكلفوا إصابته، وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد، وإن كان بعضهم مخطئا، وهذا عجيب، كان بعضهم مخطئا ويقول كلهم مصيبون، وهذا وطبعا على الوجه التي بيانها وهو كلام باطل ضعيف، بل الحق واحد لا محيد عن ذلك، وفصل الخطاب في الكتاب وفي السنة. الثالث أنهم كلفوا الرد على الأشبه على طريقة الظن، وذهب قوم أن الحق واحد والمخالف له مخطئ آثم، هنا زيادة على الأمر أنه جعله مخطئا وجعله آثما، ولم يجعل الشرع الإثم في ذلك، بل هو قد بذل واستفرغ الوسع وبذل الجهد للوصول للحق، لكن الموفق من وفقه الله جل في علاه. فهنا شدة أن يجعله يعني آثما، ويختلف خطأه على قدر ما يتعلق به الحكم، فقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. ومن القائلين بهذا القول الأصم والمريسي وابن علي، وحكى عن أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من الأحناف، وقد طول أئمة الأصول الكلام في هذه المسألة، وأرادوا من الأدلة وأوردوا من الأدلة ما لا تقوم به حجة، واستكثر من ذلك الرازي في العقلية. يعني هو يعني صراحة كل النقلات هذه نقلات كلها تذهب وتجيء ولا فائدة منها بحال من الأحوال، وأستغفر الله على هذا الحال وهذا الكلام، لكن هذا هو الحق، لا فائدة من ذلك الحال، وأطالوا النفس وسودوا الأوراق وأضاعوا العمر في شيء لا فائدة فيه بحال من الأحوال. فصل الخطاب في الكتاب والسنة، وقد فصل الله الخطاب بقوله فماذا بعد الحق إلى الضلال، وفصل السنة كما سيأتي من الأحاديث الصريحة التي تهرق بين المصيب وبين المخطئ. ورفع النزاع ما قال شوكان فيه دليل يرفع النزاع ويوضح الحق إيضاحا لا يبقى بعده، ريب لمرتاب، وهو الحديث الثابت في الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ اجتهد فأخطأ فله أجر. هنا الحديث ظاهر جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب تصريحا بالإصابة، قال فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، قسم أصاب وقسم أخطأ، قسم يصيب وقسم يخطئ. فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد، أن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطئ، واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم ألا يكون له الأجر. والحق أنه لو أخطأ في إصابة الحق وليس أخطأ في الاجتهاد، بل هو قد اجتهد وفي اجتهاده إصابة للأجر عند ربه دل في علاه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا متعدد بتعداد المجتهدين فقد أخطأ خطأ بينا، وهذا هو الحق والله، بل اختل عقله وخالف الصواب ومخالفة ظاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين على قسمين، قسم مصيب جعله قسما مصيبا وقسما مخطئا، ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى. وهكذا من قال إن الحق واحد ومخالفه آثم فإن الحديث يرد عليه ردا بينا ويدفعه دفعا ظاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أحدا منهما آثما، وسمى من لم يوافق الحق شهاده مخطئا، ورتب على ذلك استحقاق الأجر. فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة بأن الحق واحد ومخالفه مخطئ مأجور إذا كان قد وفى الاجتهاد، يعني وفى المقام حاله بأنه استفرغ الوسع وبذل الجهد وكان ينتوي نية صالحة أن يوافق الحق ويتعبد به وينشره بين الناس، ولم يقصر في البحث بعد إحرازه لما يكون به مجتهدا. ومما يحتج به على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، ومن اثنين في النار رجل يعني قد قضى بجهل لا يعلم المسائل شيئا وقضى ولو أصاب الحق فهو في النار. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم وإن طلب منك أهل حسن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله يعني ما عند الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله جل في علا يعني أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وإلا فالتشنيع سيكون على كتاب الله، فأنت اجعلها نفسك وأنت تجتهد وتنظر إن أصبت فخير وإن لم تصب فالأمر لك فيه الأجر. لذلك قال وما أشنع ما قال هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعدد المجتهدين تابعا لمن يصدر عنهم الاجتهاد، كما قلت هذا يعني هذا كلام لا يعني لا يعد من كتبه، وكلام ليس فيه شيء من الاعتبار حتى ينظر إليه. إن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة هي صادرة أيضا عن محض رأي الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول، وهو مخالف لإجماع الأمة سلفاء وخلفاء، فإن الصحابة بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يخطئ بعضهم بعضا، يخطئون من خالف اجتهاده ما هو أنهض مما تمسك به، ومن شك بذلك وأنكره فهو لا يدري بما في بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها، ومن التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض واعتراض بعضهم لبعض. وأما الاستدلال من القائلين بهذه المقالة بمثل قصة داود ابن سليمان وسليمان عليهما السلام، فالحق أنهما يعني أخطأ النظر في ذلك. من يقول بأنهما قد أصابا؟ من يقول بأنهما قد أصابا؟ الله تعالى بيّن أن هناك من أصاب وهناك من أخطأ، مدحهما عندما قال وكلا أتينا حكما وعلما، لكنه قد يعني قد فرق بينهما. أين التفريق؟ هل سوى بينهما أم فرق بينهما؟ أريد الإجابة منكم. الآن من قال بأن الحق متعدد استدل بقصة سليمان وداود في المرأة التي جاءت وكان الذئب قد ذهب بابن أحدهما، قضى فيه داود للكبرى وقضى فيه سليمان عليه السلام للصغرى عليهما أفضل صلاة وأسكى التسليمات. قال ولأن الحق متعدد قد يعني نستدل بهذه الآية. أين وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذه الآية من هذه القصة التي فيها داود وسليمان عليهما السلام بأن الحق متعدد وليس واحد؟ يستدلون هذه الشبهة التي تمسكون بها. أين الإجابة؟ انتظر الإجابة منكم. وكلا أتينا حكما. ده هو وجه الشاهد يا دكتور تامر، ممتاز. أين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، يريد وجه الدلالة. الله عليك خير، حفظك ربي. ممتاز تامر، أريد الآن وجه الدلالة. هذا وجه الشاهد، أريد وجه الدلالة. ما وجه الدلالة من الآية؟ يعني قريب من الإجابة دكتور تامر، أنا أريد الجميع يفكر. ما زلت أبحث عن وجه الدلالة. طيب أنا أقول حتى ننتهي، وجه الدلالة من ذلك بأن هم يقولون بأن الله مدحهما دلالة على أنهما أصاب الحق، بأن الله مدحهما وذلك قد أصاب الحق. والصحيح الراجح أن نقول مدحهما الله جل في علاه فكل منهم مصيب الأجر، لكنه خطأ داود وقد قدم إصابة سليمان عليهما السلام بقوله ففهمناها، أي دلالة على التفريق الآن، ففهمناها سليمان. واحتجوا أيضا بشبهة أخرى يتمسكون بها من الحق متعدد، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ورد عليهم في ذلك بأن الآية أصل أصيل في أن الله تعالى قد أوحى إليهم بذلك، الله تعالى أوحى إليهم بذلك فصارت حالة خاصة. الله تعالى هو الذي أوحى إليهم بذلك فصارت حالة خاصة في هذا الباب وليست على ما يقولون. وقد استدلوا وتمسكوا المستمسك الذي لهم أيضا من القوة بعض الشيء، تمسكوا بحديث أن مثلا لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. أي إجابة؟ طيب الإجابة قلت بأن الله تعالى مدحهما بالعلم، وقلنا أتينا حكما وعلما، والحق في هذا الباب أنه خطأ داود بعد المدح على ذلك، وأنهم أصابوا الأجر، خطأ داود وقدم سليمان عندما قالوا ففأمناه سليمان، وتمسكوا بشبهة قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها، قطعتم أو تركتم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فقالوا قد أذن الله تعالى بالقطع أيضا. قلنا الله تعالى قد بيّن ذلك، هو بيّن لهم ذلك، فكانت حالة خاصة ولا يمكن أن تعمم في هذا، الله أوحى إليهم وبيّن لهم أن مسألة القطع والترك عنده سواء. واستدلوا وتمسكوا بعد ذلك بحديث لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريزة، ويقولون بأنهما أصاب الحق، وهذا خطأ بين، معنى أن نفسهم لم يعنف أحدا منهما أو أي الفريقين أنهما أصاب الحق، لا، فكلاهما مأجور، كلاهما مأجور، لقوله السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا ظاهر. والصحيح الراجح بأنهما منهم المصيب ومن المخطئ، ومن أصاب هو الذي صلى في بني قريظة عملا بالظاهر. ويعني انا اريد يعني انوني المساله قبل يعني النقل البالغ الكثير الذي تكلم فيه بعد ذلك بان كل مجتهد مصيب، فاننا نقول بانه يعني من قال بذلك عليه بقول الله جل في علاه لابد ان يبين لنا يعني ما معنى قول الله جل في علاه فماذا بعد الحق الا الضلال، فإما هو حق وإما هو ضلال، قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك نحن يعني نرى بأن القول بأن كل مجتهد مصيب هذا قول الأشاعرة فقط، لذلك هو يقول قول من قال كل مجتهد مصيب هو مذهب جمهور المتكلمين، ويقصد بذلك أغلب الأشاعرة قالوا بذلك، كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي والغزالي والمعتزلة وكأبي الهذيل أبي علي وأيضا أبي هشام، ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة والمشهور عنهما خلاف. أما هذا فهو شاذ ولم يصح عن الشافعي بحمل الأحوال، الشافعي يقول بأن الحق واحد عند الله جل في علاه. ويمكن لنا أن يعني أن ندلل على ما نتبنى ونشتد عليهم في هذا الباب بأن نقول القرآن يدل غير هذه الآية فأنا بعد الحق إلى الضلال، القرآن يدل دلالة مطبقة فعلية على أن الحق واحد وليس متعددا. من وين؟ بالطريقة التطبيقية القرآن أثبت بأن الحق عند الله واحد وليس متعددا. كيف ذلك؟ السؤال لكم. أين الإجابة؟ أريد المشاركة. القرآن فيه دلالة واضحة على الطريقة العملية التطبيقية بأن الحق عند الله واحد وليس متعددا. عندما يذكر الله تعالى الظلمات يذكرها جمع لأن الضلال والباطل كثير، نقل النور. نعم جزاك الله خير، هذا تعميم أجيل التمكين، نريد التخصيص في هذا في المثل الذي نحن بصدده الآن. سامحونا، كان الله في عونك. عامة أنا سألت سؤالا، أقول في الكتاب أدلة تطبيقية تثبت أن الحق واحد غير متعدد عند الله تعالى. ما هذه الآيات؟ ما في؟ ما عندكم؟ أجيب أنا؟ أجيب؟ انتظرت طويلا أنا من الإخوة طلبة العلم، بارك الله فيهم، انتظرت طويلا وما زلت أنتظر، وحق الله الحق وابطل الباطل. ممتاز يا دكتور تامر، ماشي، لكن أنا أقول بالطريقة العملية، لكن ماشي ممتاز، أساعد أنا بقى في ذلك بعد هذا. أقول تخطئة النبي، تخطئة الله للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحق واحد عنده غير متعدد. يعني قلنا بأن الراجح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، ومن اجتهد قد يصيب وقد يخطئ، والدلالة على الخطأ أن الإسلام خطأ، أن الله تعالى خطأه. تخطئة الله للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض اجتهاداته دل ذلك على أن الحق عند الله واحد وليس متعدد. وهذا ما أدري الذين حاروا وكاروا ونقلوا وجلسوا يعني سنين عمرهم يكتبون بهذا الكلام، يعني كيف يكونوا، يعني ما أدري، يعني ألا يدققون النظر؟ أما قال الله جل في علاه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، خطأه فيما فعل. أما قال الله تعالى ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، خطأه فيما اجتهد فيه. أما قال الله جل في علاه سبحانه جل في علاه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أما خطأ أن سلم أصحابه في اجتهاداتهم، أما جلس أبو بكر يفسر الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل أصبت أم أخطأت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هنا أيضا فهم الصحابة، فهم عائشة قالت لما قال صلى الله عليه وسلم من نقش العذاب فقد عذب، قالت كيف وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها صحة دقة الفهم. وايضا في قولهم او مع انهم اخذوا مسلك صحيح عندما قال الله تعالى الذين عملوا ما يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، الذين عملوا ما يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، مساله ظاهره. فهذه كلها تدل على مسألة أن الحق واحد عند الله وليس متعددا. طيب قال والمسألة الثامنة لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد، يعني لا يصح أن ينقل عنه أنه قال حلال حرام، لا يصح بحال من الأحوال، يعني النقدين ليست بالهينة. فإذا قال لا يجوز أن يكون المشاهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد، لأن دليلهما إن تعادلا من كل وجه ولم يمكن الجمع على الترجيح وقف عليه واجب عليه الوقف، وإن أمكن الجمع بينهما واجب عليه المصير إلى الصورة الجامعة بينهما، وإن ترجح أحدهما على الآخر تعين عليه الأخذ به، كما نقول بأن سلم نهى عن الشرب قائما قال حرام، قال استقي شرب قائما، فإن لم يكن الجمع بينهما الوقف، فإن ولد الجمع بينهما فلا بد تحمل على صورة الجمع، وقد ولد الجمع بينهما بأن النهي عن الشرب قائما على الكراهة ليس على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وبهذا تعلم امتناع أن يكون له قولان متناقضان في وقت واحد باعتبار شخص واحد في زمن واحد. وأما في وقتين نعم فجائز، جائز أنه يجتهد فيقول بالحرمة ثم بعدها يجلس مدة فيجتهد مرة أخرى فيقول بالحل. وهذا ظاهر جدا في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، عندما خالف اجتهاده قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وأما بالنسبة لشخص إلى شخصين فأكون ذلك على اختلاف المذهبين وعرفين عند تعادل أمرتين، فمن قال بالتخيير جوز ذلك له، ومن قال بالوقف لم يجوزه. فإن كان المجتهد قولان وقعان في وقتين فالقول الآخر رجوع عن القول الأول لدلالته على تغيير اجتهاده الأول، يعني يكونون ناسخا، وهذا صحيح. ولذلك هم الشافعية يعني يرون في مسائل القولين، القول القديم والقول الجديد، فكل الأمر مقدم على القول الجديد كأنه ناسخ لكل القول القديم إلا في 20 مسألة أو فوق 20 مسألة بيسير. وإذا أفتى المجتهد مرة بما أدى عليه اجتهاده ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فإما أن يكون ذاكرا عن طريق الاجتهاد الأول أو لا يكون ذاكرا، فإن كان ذاكرا جاز له الفتوى به، وإن نسيه لازمه أن يستأنف الاجتهاد. فإن أداه اجتهاده إلى خلاف فتواه في الأول أفتى بما أدى عليه اجتهاده ثانيا، وإن أداه اجتهاده إلى موافقة قد أفتى به أو لا أفتى به، وإن لم يستأنف الاجتهاد لم يجز له الفتوى. قال الرازي في المحصول ولقائل أن يقول لما كان الغالب على ظنه أن الطريق الذي تمسك به كان طريقا قويا حصل له الآن ظن أن ذلك القوي حق جاز له الفتوى به، لأن العمل بالظن واجب، وهذا كما قلنا في أغلب الأوقات أننا نتعبد ذلك على بغلبة الظن. وأما إذا كان حكم المشاهد اجتهادي فليس له أن ينقضه إذا تغير اجتهاده وترجح له ما يخالف الاجتهاد الأول، لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام الشرعية. وهذا لابد أن نفهمه جيدا بأنه ليس كل إنسان يقول أنه غير اجتهاده، ولكن عنده الآلة التي تعددت وتنوعت وأنه بذلك أخذ بها، ويعني غلب على ظنه أن ما قاله أولا كان ضعيفا، ثم بين الأدلة التي تقوي ما تبناه في القول الآخر. وإذا حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده فحكمه باطل، إذا حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده حكمه باطل، لأنه متعبد بما أدى إليه اجتهاده وليس له أن يقول بما يخالفه، ولا يحل له تقليد مجتهد آخر فيما خالف اجتهاده، بل يحرم عليه التقليد مطلقا. وهذا الصحيح، المجتهد الذي رزقه الله جل في علاه آلة الاجتهاد المجتهد قد مجتهد آخر يحرم عليه ذلك، بل يحرم عليه الاجتهاد مطلقا إذا كان قد اجتهد في المسألة فأداه اجتهاده إلى حكم ولا خلاف في هذا. وأما قبل أن يجتهد فالحق أنه لا يجوز له تقليد مجتهد آخر مطلقا، وقيل يجوز له فيما يخص من أحكام لا فيما لا يخصه فلا يجوز. والحق أنه هنا الكلام على أنه لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر في باب هو من تخصصه، يعني كان فقيها فلا يجوز أن يقلد فقيها، لكن قد يقلد المحدث مسألة التصحيح والتضعيف في الحديث له ذلك، لأنه هذا الباب هو عامي فيه، يعتبر عامي فيه فيقلد فيه. وقيل يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ويجوز له أن يقلد مشاهدا من مشاهد الصحابة. والصحيح رجع أنه لا يجوز لمن رزق الله آلة الاجتهاد أن يقلد أحدا، لأنه بذلك يزداد نعمة الله عليه. تبقى المسألة الأخيرة الخاتمة لباب الاجتهاد، يدخل في التقليد في جواز تفويض المجتهد. تفويض المجتهد هنا على اثنين، تفويض المجتهد، حتى ألخص لكم لأن الكلام كثير جدا أنا لن أقله، أنا سأتي بجزئية منه وأختمه. هي المسألة متصورة، تفويض المجتهد له حالتان، تفويض المجتهد بالتشريع بأنه يأتي بأحكام الله تعالى كأنه يجعله يأتي بالحكم ويقول حكمك في ذلك هو النافذ، يكون هذا من أصل التشريع، وهذا محال وهذا باطل، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه. والله جل في علاه قال أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واجتهاد آخر وهو الاجتهاد في الأحكام، إن أصاب فقد أقره الشرع وإن أخطأ فلا يقر الشرع، فهذا هذا محل الاجتهاد الصحيح، هذا التفويض حقا بأنه يستنبط أحكاما من بالاجتهاد له ذلك. قال الرازي في المحصول اختلف في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أو للعالم يحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، فقطع بوقوع موسى بن عمران يعني من المعتزلة، وقطع جمهور المعتزلة من بامتناعه، وتوقف الشافعي بامتناعه وجوازه والمختار، ولا خلاف. قال ولا خلاف في جواز التفويض إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو المجتهد أن يحكم بما رآه بالنظر والاجتهاد، وإنما خلاف التفويض الحكم بما شاء المفوض وكيف اتفق، وكما قلنا هذا بمثابة التشريع، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال وفيه سوء أدب مع الله. يعني هناك بعض الشبه من يتمسك بها، قالوا من قالوا بالجواز قالوا قد قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قالوا حرم إسرائيل على نفسه هو حكما واعتبره الله، فقلنا هذا معصوم، عصم الله جل وعلا والذي أوحى إليه، وأن الله جل وعلا يعني عصمه من الزلل والخطأ، وهذا خارج عن محل النزاع. وأما الاعتذار عن قائل بصحة ذلك وهو خطأ شنيع كما بينا، بأنه إنما قال بالجواز ولم يقل بالوقوع فليس هناك هذا الاعتذار بشيء، فيجوز مثل هذا على الله جل وعلا مما لا يحل لمسلم أن يقول به الله أكبر. وقد عرفت أنه لا خلاف في جواز التفويض إلى الأنبياء وإلى المجتهدين بالنظر والاجتهاد، بالنظر والاجتهاد وليس بالتشريع، فليس محل نزاع للتفويض لمن كان من أهل العلم بأن يحكم بما شاء وهو كيف اتفق. حين يتبين لك أن غالب ما جاء به في هذه المسألة من أدلة واقعة في غير موقعه، وأنه لا يمكن الاستدلال على حل النزاع بشيء تقبله العقول ولا بديل يدل على أي شرع، بل جميع ما جاءوا به. والصحيح أن هذا جهل مركب، ولا يصح أن يقال بالتفويض التام المطلق أن هذا تشريع، والتشريع حق محض لله لله في أولى. أما في قول السلام لو استقبلت من أمر استدبرت، وقول لو بلغني هذا لمننت عليه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على الباب الذي قلنا عليه، إما أن نكون بمسألة العصمة التي بيناها للأنبياء أو بمسألة الاجتهاد، أو بمسألة الاجتهاد وإذا أصاب أقره الشرع، وإلا يعني قد أنكر الشرع عليه. إذا مسألة التفويض هي مسألة لها نوعان أو لها نظران، النظر الأول مسألة التفويض الذي فيها التشريع، وهذا لا يقول به مسلم، هذا لا يجوز ولا يقول به مسلم. وأما التفويض الذي معنى الاجتهاد والنظر وقد يقر عليه ولا يقر، فهذا الذي نقول بجوازه. وبهذا نكون قد ختمنا فصل الاجتهاد، ونحن إن شاء الله على الكلام على الاجتهاد وعلى الكلام في التقليد حتى ننتهي من الكتاب كلية. اللهم يسر وأعن وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.